جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله قلتم غفر الله لنا ولكم السمين أجمعين آمين. يقول السائل أنه أجرى عملية ولم يستطع أن يطوف على قدميه فطاف بواسطة كرسي متحرك فهل عليه شيء؟ تقول الله ما استطعت. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت المرأة إنها لا تستطيع أن تطوف لأنها شاكية قالوا طوفي على بعيرك من وراء الناس ما في مانع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على ناقته ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبله. نعم. قل السائل ما هي الأمور التي يجب أن أعملها بين زوجاتي التي يجب أن أعدل فيها بين زوجاتي وللشرط أن يكون في ذلك الجماع أيضا؟ العدل أولا أنك لا تفضل واحدة منهما بشيء من المال أو بشيء من الأيام والليالي يوم وليلة على حسب ما تتفقون. والنفقة لا تزيد واحدة على الأخرى إلا إن كان هذه لها أولاد وهذه ليس لها أولاد فالزيادة من أجل الأولاد. وفي المسكن أيضا لا تضيق على واحدة وتجود مع الأخرى. ولين الكلام والمعاملة وحسن الخلق أيضا. ثم من أسباب التوفيق وعدم الخلاف ألا تنقل الكلام فيما بينهن. قالت فلانة كذا وتذهب للثانية وتقول قالت أو أنت طيبة هذيك ما هي طيبة هذيك تعمل أشياء أنت ما تعملينها هذا ما هو طيب. هذا من أسباب الفرقة. إذا جئت لواحدة كأنك ما تعرف إلا هي لا تمدح ولا تذم سواء أعطتك عسلا أو حنظا أنت ويا تصلحون. لا تقول فلانة أحسن منك فلانة تفعل فلانة أم فلان أم بنت فلان. لا إذا كنت تريد التوفيق والصلاح فإياك أن تذكر واحدة عند الأخرى لا بطيب ولا بخبيث. وأما العدل فاتقوا الله واعدلوا. وليس العدل وليس من العدل المحبة هذه يملكها الرب عز وجل. فليس هناك عدل من الرسول عليه الصلاة والسلام من البشر. وكان يقسم بين نسائه صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم هذا عدلي فيما أملك أو هذا قسمي فيما أملك فلا تملمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب. كذلك الرغبة بالجماع ليس من اللازم أنك تعمل مع هذه مثل ما تعمل بالأخرى لكن ما تهجرها لا بد أن تعفها وتحصنها ما تهجرها. وعلى كل حال كل ما تستطيع من حسن المعاملة فلا تفضل واحدة على الأخرى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.